أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.